عيد علي والضايا عيد فإن شوقي لكم يدي عيد علي الوصال الوصال عيد علي الوصال عيد فإن شوقي لكم جديد عيد علي الوصال كما تريد إن وجدت